لأن البداء بمعنى ظهور ما خفي، ظهر لي الشيء الذي كان أول خفي علي. ليش مستحيل على الله عز وجل؟ لأنه يلزم تغير إرادة الله عز وجل. مع بقاء الفعل بذاته وعنوانه، فالتوجه إلى بيت المقدس مثلا، إذا قلنا ظهر لله عز وجل ما خفي عليه أولا، خفى عليه أولا، خفى عليه أولا أنه لا توجد مصلحة في التشريع الدائم لهذا الحكم، الآن ظهر له أنه مصلحة ما موجودة فيرفع الحكم. فالفعل بذاته باقي، هو التوجه إلى بيت المقدس هو وعنوانه باقي، لأنه الآن طرح عليه عنوان ثانوي جديد، وبعض مرات قد يطرأ عنوان ثانوي جديد. فالله عز وجل أولا يقول للمسلمين لا تقتلوا الكافرين، الآن طلع عنوان جديد. شنو يا عنوان جديد؟ مسلمين قووا ما شاء الله، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. هنا تغير العنوان، عنوان ثاني وجديد صار قوة مسلمين، هذا لا بس. أما إذا الفعل نفسه باقي هو ذات وعنوانه ما تغير، فنفخش يستلزم حينئذ البدء، يعني يستلزم ماذا؟ نفس تغير الإرادة، يعني ظهر لله أنه مصلحة ما أكو بناء أول أكو مصلحة، الآن تبين مصلحة ما موجودة دائمية في هذا الحكم، فلأجل ذلك تتغير إرادة، هذا مستحيل في حق العمى موجودة دائمية في هذا الحكم، فلأجل ذلك تتغير إرادة، هذا مستحيل في حق الله عز وجل. ليش مستحيل؟ لأن يلزم جهله، في حقنا ممكن. أنا أقول لك افعل في كل يوم كذا، اشرب الشربة في كل يوم، تخلى أول الصبح، بعدين ظهر لي لا، من خلال الدراسات في المختبرات ظهر لي هلا أبو يخب على شرب الخل بناء اثنين كل يوم، فقلت لك لا تشرب الخل، فسوف تتغير إرادتي نتيجة ماذا؟ أنه اتضح لي من لم توجد مصلحة دائمة، هذا ممكن. الفعل هو نفسه باطل، عنوان جديد ما طلع عليه، تتغير إرادتي بسبب أول كان بناءك ومصلحة الآن بناءي ماضي، في حقنا ممكن لأن الجهل علينا ممكن، أما على الله عز وجل ما ممكن. فإذا البداء بمعنى ظهور ما خفيه مستحيل على الله. إذا واحد قال لك ليش مستحيل، شو تجاوبه؟ قل له لأن الفعل، لأن ظهور ما خفيه مع افتراض أن الفعل بذاته باقي لم يتبدل إلى فعل ثاني، وعنوانها ما تبدل، عنوان ثاني ما تبدل، فلازمه أن إرادتي لما تغيرت لازمه ماذا؟ أنه أول كان بنائي مصلحة موجودة دائمية، الآن تبين ماكو مصلحة، في شرب خلي كل يوم، هذا معناه جهل، بسبب جهلي تتغير إرادتي. في عقل ممكن، في عقل ممكنات، في عقل لا ما ممكن، فهذا هو الوجه في استحالة البداء، بمعنى ظهور ما خفي. لما نقول مستعد في عقل الله هذا سببه، لأنه يستلزم أن الفعل بذا الذي بذاته باقي وبعنوانه باقي، إرادة الله تتغير، لا وجه يتغيرها إلا ماذا؟ أولا كان بناء مصلحة أسوأ، الآن كبين ماكو مصلحة، هذا معناه جهل على الله. فإذا النسخ قبل وقت العمل إما أن يلزم منه البدء بمعنى ظهور ما خفي، إما هالمحذور يلزم، وإما أن يلزم منه يا محذور المحذور الذي بيناه أول ما دخلنا في النسخ، أول ما دخلنا في النسخ في المحاضرة السابقة قلنا الإشكال الذي أورد على النسخ ما هو إشكال الإشكال الذي أورد على النسخ تذكروا هاتش كان الإشكال صياغته، أنه في هذا الحكم الدائمي إما مصلحة موجودة إما ما موجودة، إذا موجودة كأصل نسخ وإزالته مجوز، أنا أبي مصلحة شلون أزيلها أنا، إذا ما بي مصلحة شلون الشرع بالأول دائما على وجه الدوام. فيلزم إما امتناع أصل النسخ على يا تقدير وجود المصلحة، إما امتناع تشريع الحكم الذي نسخناه، أصل تشريع يصير ممتنع إذا مصلحة ما موجودة، مصلحة في تشريع الدائم. فالإشكال الذي يلزم عليكم السلام ورحمة الله من النسخ قبل وقت العمل إما البدء بمعنى ظهور ما خفي، وإما هذا الإشكال وهو أنه يلزم إما امتناع أصل النسخ أو امتناع الحكم المنسوخ، ولكن كلا هذين المحذورين الشيخ الآخون يقول غير لازم. ليش غير لازم؟ لأن الله عز وجل لم يشرع الحكم على سبيل الدوام، يعلم ما بي مصلحة في تشريع على سبيل الدوام، وإنما الله يظهر لمصلحة لحكمة، يظهر أن هذا الفعل دائم يسكت عن كونه مؤقتا. فسواء النبي كان يدري أو ما يدري قلنا سألة ما يعرف، فالحكم راح يصير دوامه ماذا واستمراريته ماذا؟ ظاهرية لا واقعية. ثم الله يرفع الاستمرارية الظاهرية، هذا معقول بعد لا يلزم محذور بدا ظهور ما خفي ما يلزم، الله من أول يدري هذا حكم مؤقت لكن أظهر دوامة لمصلحة، ولا يلزم الإشكال الثاني نبي مصلحة في دوامة وما بي، نقول لك لا ما بي في دوامة بل ما بي، تقول لي ليش شرع الله على سبيل الدوام؟ أقول لك ما شرع الله على سبيل الدوام واقعا، ظاهرا شرعه دائما لمصلحة، إشكالك بعد شنو؟ فإذا حصيلة بحثنا في النسخ الصار شو استفدنا؟ خلصت ترى هذا المقدار، استفدنا هالمقدار أن معنى النسخ شنو؟ هاي النقطة الأولية اللي عرفناها، وأن النسخ معناه ماذا؟ أن النسخ معناه رفع ما كان له دوام، لكن دوام شلون؟ ظاهري، فالنسخ رفع لكن إثباتا بلحاظ الظاهر. والنقطة الثانية اللي سألناها هاي اليوم أنه ما دام رفع الدائم الظاهري رفع الحكم الذي هو دائم ظاهرا، لا فرق في جواز النسخ بين من وبين من، أن يكون قبل حضور وقت العمل وأن يكون بعد حضور وقت العمل، لا يلزم أن يكون بعد حضور وقت العلم عمل كما اشترط المشهود. لماذا لا يلزم؟ يقول لأن النسخ إذا كان قبل العمل يلزم محذور. شنو نقول وياي؟ بدا بمعنى ظهور ما خفي، لا بمعنى لو الإشكال الذي بيناه بعد سابقا وهو إما امتناع عقل نسخ أو امتناع حكم منسوخ، وكلاهما لا يلزم. ليش؟ هذا المفروض أن الحكم دوام ظاهري لا واقعي. لو كان واقعي يلزم الإشكال، أما لو كان ظاهري أظهر الله دوامه ولم أصطعه الإشكال بعد ما أكون. أقرأ العبارة، يقول وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا وإن كان بحسب الظاهر رفعا. بحسب الظاهر ورفع يعني إلى دوام ظاهري فرفع يصير، لكن بحسب الواقع ليس رفع، فلا بأس به يعني بالنسخ مطلقا يعني حتى قبل هو قاعد يفسر ولو كان قبل حضور وقت العمل. ليش؟ يعني يقول أنا شيلزم مولانا، يقول لي شيلزم أحد أمرين مذني كلاهما لا يلزم لعدم لزوم البدء المحال في حقه تبارك وتعالى. البدء المحال ياهو بمعنى ظهور ما خفي الذي اليوم راح نقرأ، ما يلزم لعدم لزوم البدء المحال في حقه تبارك وتعالى. ذلك البدء بالمعنى المستلزم الذي هو محال، بالمعنى المستلزم لتغير إرادة الله، يكون إرادة تغير مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة. جهة يعني عنوانا، الفعل ذاته باقية عنوانا باقي ما تغير عنوانا، ما طرع له عنوان جديد، لكن إرادة الله تتغير هذا مستحيل. يعني ليش تغير هذا الفعل باقي وعنوانه باقي؟ لابد لعجل على أنه أول كان بناء به مصلحة في دوامه الآن ما به مصلحة، اشتبه هذا ما يصير. الله يشتبه تتغير إرادة لأجل تغير ظهر للمصلحة بعد ما كانت خفية، في حقنا ممكن أما في حق الله ما يصير. فلا بدا يلزم، ليش ما يلزم بعد شوية أقوله، هو لا يلزم شنو؟ هو لا يلزم شنو؟ ولا لزوم امتناع هنا مش موجود، وإلا لزمه. بس هو المناسب يكون شي يصير، أي المناسب يكون شي يصير، كما السيد الحكيم رضوان الله عليهم نبدأ في حقائق الأصول، مناسب أن يصير ولا لزوم. وإن كان بعض المحشين محاول أن يمشي العبارة ولو على ما هو الموجود، الحاصل مناسب ولا لزوم، لا يلزم بدأ ولا يلزم شنو الإشكال اللي بيناه في صدر النسخ، شنو؟ ولا يلزم امتناع النسخ أو إيش يسمون الحكم المنسوخ، امتناع حكم المنسوخ. أقول هذا تصوير شلون امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ، باعتبار أن الفعل إن كان مشتمل على مصلحة موجبة للأمر به قاعد يبين كيف يلزم أحد أن امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ. تصوير شلون الفعل لأن إن كان مشتمل على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه، إذا به مصلحة في تشعر الحكم الداني، وإلا إذا ما به امتنع الأمر به أصل الأمر به يصير غير جائز. وذلك أي وذلك تدري تعليل علما مولانا، تدري تعليل المن امشي قبل، يقول لعدم لزوم البدء من اول ولا لزوم امتناع النسخ او الحكم المنسوخ. ليش ما يلزم احد هذين؟ لا تدري ليش ما يلزم احد هذين؟ تدري ليش ما يلزم احد هذين؟ يقول لان الدوام هذا الفعل ليس دواما واقعيا حتى يجي اشكال، الدوام ظاهري، وذلك لان الفعل او دوامه لم يكن. ليش قال الشيخ الفعل او دوامه؟ الفعل في النسخ قبل وقت العمل أو دوامه في النسخ بعد وقت العمل لم يكن متعلقا لإرادته، ما يريد دوام واقعا، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي بسبب النهي، ما يستلزم تغيير إرادة الله. ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير إرادته. هاي تغيير إرادته في النسخ بعد وقت العمل. ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه العفو هذا بعد ما يحتاج هذا فتغيير إرادته. ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه فعل مشتمل على مصلحة، لا لا لا لا لا لا، ليش أمر به الله وأظهر دوامه؟ يقول وإنما كان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه، هاي إنشاء الأمر به في النسخ قبل العمل، إظهار دوامه في النسخ بعد وقت العمل، عن حكمة ومصلحة. إظهار الدوام أو أصل إنشاء كان لمصلحة، فكان يظهر الدوام لمصلحة، الآن أظهر ماذا؟ عدم الدوام، هذا النسخ. فما يلزم بدأ تغير الإرادة أو المحظور الثاني. أبدا أبدا مولانا. الحمد لله انتهينا منين من النسخ. نجي الآن علما إلى البداء. قلنا البداء شنو فرق عن النسخ؟ النسخ في التشريعيات، والبداء وين قلنا يصير؟ في التكوينيات. مثل من؟ البداء وين؟ مع القرى قوم، مع بلي قوم يونس. أخبرهم أول ينزل عذاب، بعدين بداء. طلعوا أطفال، نساء، شيوخ للصحراء، بكوا، اتمادوا، استغاثوا، ارتفع عنهم البلاء، وظنوني إذ ذهب مغاضبا، فظن أن إلى آخره. وبناء على أنه ماذا؟ قومه بعد انتهى، هذا هو. بعدين صار بدأ البداء. شلون؟ من عقائد الشيعة أن البداء ثابت في حق الله عز وجل. وقد وردت روايات أنه ما عبد الله بمثل البداء. رواية مهمة، ما عبد الله بمثل البداء. الصدق ترى هي قضية مهمة. إذا البداء ما نريد نقول بيه صدقة للفقير ما راح تفيد بعد. ويقولون الصدقة تدفع ال... فشلون يصير تدفع البلاء إذا بدأ معاجزة المعنى؟ على أي حال فالبداء ثابت، هذا عند الشيعة. لكن البداء شلون يصير ثابت؟ لازمه جهل الله عز وجل. مو بدا له، بدا له يعني شنو بدا له؟ يعني ظهر له ما خفي، ما خفي شنو نقول عنه أو له ما أدري شنو نقول. فأول شيء خفي، بعدين إذا ظهر يقال بدأ. الله ما خاف عليه شيء ثم يظهر، لازم هو الجهل. فشلون الروايات تقول ما عبد الله بمثل البداء؟ شنو الجواب؟ فالآخوند يعطي للبداء معنى ثاني، معنى ثاني يعطي. يقول البدء له معنيان، المعنى الأول بمعنى ظهر ما خفي، ظهور ما خفي. هذا المعنى في حقنا ممكن، أول يخفى عليه شيء بعدين يظهر لله. مولانا الله علام الغيوب، أقول اشتبهت اشتبهت مولانا. ايه هاي صفعة، هذا بدء يعني بمعنى ظهر ما خفي. ليه؟ أي في حقنا ممكن، لكن في حق الله يلزم الجهل ما ممكن. بس أكو بداء بمعنى ثاني، بمعنى ماذا؟ إظهار ما أخفي. فالله عز وجل أخفى أن قوم يونس سوف يرتفع البلاء، أخفى. ليش أخفى؟ لمصلحة دنيا المصلحة، حتى تدرخوا جوادين. ها؟ إذا كانوا يرتفع عنكم البلاء هذول ما يصيرون خشواتي مثلا، سأنا أقول أن هاي المصلحة. فأخفى عليهم ذلك ثم أظهر لهم عن البلاء ماذا؟ ماصر سلامات رجحوا. فليش شي يسوي؟ أول يخفي ثم يظهر، قلنا لمصلحة موجودة. اي هو هذا المصلحة عشان في التوبة يرجعون حتى يصيرون خوش هواد. بس اقول النبي لازم يدري او لا؟ ايش النبي يختلف؟ ستشيلك شغله بيتش شي، ما تقول لي النبي يدري او لا نبيهم. يونس ابن متى بعد كان يدري او لا؟ ايش هذا يختلف؟ لان النبي مر حين الالهام، حين المعذر الوحي، ما ادري شلون والنبي توصل للاخبار. مرة يتصل بعالم شنو ذاك اللوح الذي يمكن الأشياء تتغير عنه فيه، شو يسمونه؟ لوح المحو والإثبات. أكو أشياء الذي يمكن تتغير تكتب في من؟ في لوح المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء. هذا عالم لوح المحو والإثبات. وأكو لوح لا، الذي مكتوب به خلاص اذا كتبوا على ان فلان ميت ذاك اللوح اذا موجود انتهى لا صدقه لا ابدا ما يفيد بعد. هذا يسمونه عالم شنو؟ ام الكتاب. ام الكتاب يمحو الله ما يشاء. هذا عالم لوح المحفوظ الاسلام يعبر عنه لوح المحفوظ. وعنده هذا العالم الثاني هذا لوح المحفوظ المسمى بام الكتاب وعنده ام. فقد النبي يطلع على ياهو حين الالهام يطلع على من او يتصل باللوح الاول عالم الاول فيشوف مسجل قوم لو قوم نو قوم من هم ذولا كانوا قوم يونس سوف ينزل عليهم البلاء. طبيعي مو كتابة بالقلم هي صبناها بالنحو المناسب لذاك اللوح ما ادرينا شلون لا تسأل شلون شاف هذا اتصل لكن ما شاف ما شاف شنو ما شاف التعليق التعليق شنو هو إن لم يخرجوا إلى الصحراء ويفرقوا بين شنو الصبيان والنساء والشيوخ ويلطموا على وجوه إلى آخره بعد كافي. هو معلق بس ما شاف التعليق خطية يونس ابن متى يمكن فمرة ما يشوفه فبناء هذا الحكم دائم مع أنه ما يدري هو خطية هذا معلق والقيد سوف المعلق يقع عمات يخرجون إلى الصحراء. ومرة ماذا لا يتصل يا لوح حين الإلهام والوحي لوح الثاني حتى تهتم على أن هذا شروع في بحث جديد وهو البداء وأما البداء لذلك أيد في التكوينيات حتى ينبهك أنه ترى ذاك النسخ وأما البداء في التكوينيات بغير ذاك المعنى الذي بينا قبل شوية بغير ذاك المعنى شنو هو الذي اليوم أول درسنا قلنا باطل ومستحيل بمعنى ظهور ما خفية ظهور ما خفية يقول بغير ذاك المعنى ذاك المعنى مستحيل بغيره غير الذي هو إظهار ما خفي بعد شوية نجي ننبه بغيره شبي فهو مما دل عليه روايات المتواترات كما لا يخفى دلت أنه ما عبالي رواية البداء تراجعها كثيرة هذه أصلا ومجمله مجمل البداء هذا أن الله فإذا واحد قال لك شنو رأي الآخر في البداء فتجاوب هذا قل البداء بمعنى إظهار ما أخفي لا بمعنى ظهور ما خفي ذاك مستحيل. ومجمله أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيئته تعالى بإظهار أن يظهر ثبوت ما يمحوه هو يريد يمحيه العذاب عنكم ذولا ما أدري يونس بس الحكمة والمصلحة تعلقت بأن يظهر أن هذا موجود العذاب راح ينزل بإظهار ثبوت ما يمحوه وليش تعلقت إرادته بهذا الشيء وإذا يريد يمحوه ليش تتعلق إرادته بإظهار ما ثبوتي عذاب قوم يونس الذي هو يريد يزيله يقول لحكمة داعية إلى إظهاره أكو مصلحة تقتضي ذلك أن يتوبوني سنخوش أوادي إذا تعلقت مشيئة بأن يظهر يظهر العذاب الذي هو سيزول العذاب لكن يظهر أنه سيثبت وينزل عليه إذا تعلقت مشيئة ألهم أو أوحي ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر به يخبر الناس أن العذاب راح ينزل لسه بس النبي هو يدري ولا هذا الولي أو النبي يدري أنه هذا سيمحوه الله عز وجل سيزيله ما علمه ما علم النبي فما يأثر هذا ما علمه ها ترجع للنبي أو الولي لأنه يمحوه بأن الله يمحوه أو عالم علمه به ترى ما يأثر عجيب يعني يمكن النبي ما يدري ترى سوف نخرج عن صلب الموضوع سوف نخرج عن صلب الموضوع لمدة بس سيقول قد يدري قد ما يدري بس سهارة في مثال يونس ما كان يدري ايه شخب احنا ما قلنا حتما يدري سوف نخرج عن صلب الموضوع بمقدار صفحة سبحان الله بمقدار صفحة من هذه صفحات طبعة المشكين بمقدار صفحة سوف نخرج عن الموضوع. وهذا الذي واحد الفكرة الآخر دي خراسانية بالتالي ما يأخذ بيدا نتيجة أنه يخرج الشيء ما عدا العلمي شلون يصير. يقول بلي لما أشير إليه في درس محاضرة سابقة مو اليوم في المحاضرة السابقة قلنا قد هو ما يحيط بجميع ما في علم الله عز وجل هذا النبي لما أشير إليه في المحاضرة السابقة من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه يعني تعالى وإنما يخبر به كإذا هو ما محيط بتمام ما جرى في علمه فشلون يخبر هذا النبي عن عذاب ينزل عن فلان شيء راح يصير. يقول وإنما يخبر بهذا الحكم لأنه حال الوحي أو حال الإلهاء لارتقاء نفسه الزكية بمن تتصل عالم لوح المحو الإثبات مو أم الكتاب يشوف قوم لوط راحين قوم يونس فكان شلبين بلوط ما أدري ليش قوم يونس سينزل عليه من عذاب دولات هم ما تتش سينزل عليه من عذاب لكن التعليق ما يشوف لارتقاء نفسه الزكية واتصاله بعالم لحو محو الإثبات اطلع على ثبوته ولم يطلع على كونه معلقا على أمر على أمر غير واقع معلق علينا على أمر يعني أنه ينزل عليه من عذاب معلقا على أمر على أمر شنو هو على أمر على أنه ماذا مثلا على أن على أن على أن يقتل مثل البقرة ما أدري كان الجمل البقرة مال صالح وهود ما أدري شنو غير واقع وفرض لم يقتلوها لا يقتلوها فهو معلق على أن يقتل البقرة وفرض ذا غير واقع أو معلق على من على عدم الموانع على أن لا يخرجوا إلى الصحراء ويبكوا ويتبرعوا بس هو ما طلع على التعليق بس طلع على هذا عجيب هيك عالم أكو الذي أشياء به معلقة هو واحد يطلع على من على الحكم أو ما يطلع على التعليق يقول بالي قال الله تعالى بهذا التعبير يريد يشير إلى عالم لوح المحو الإثبات أنه هيك عالم أكو الله عز وجل يشير له بقوله يمحو الله ما شاء ويفعل. نعم يمكن ترى النبي لعظامته يتصل بمن بعالم لوح المحفوظ بما الذي الأمور الحكمية فيه. نعم من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم لوح المحفوظ الذي هو من أعظم العوالم الربوبية هذا أعظم العالم لوح المحفوظ الإثبات الذي هو أم الكتاب كما قال تعالى وعند أم الكتاب راح تنكشف له ينكشف عنده الواقعيات على ما هي عليها كلها تتضح له. هذا يصير أقول لك البعض الأنبياء بالي كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وآل محمد ولبعض الأوصياء يمكن أن يتفق وكان عارفا على الكائنات هاي يقولون وكان عارفا على الكائنات بالكائنات يقولون بالكائنات كما كانت وتكون كل يعرفها من أول يوم إلى آخر يوم هذا بعد ما يقفع لي فرد شيء لكن أقول أفرض نبينا صلى الله عليه وآله قلنا يمكن أن يطلع على أم الكتاب لكن يمكن هم بعض مرات أفرض يمكن لكن يمكن بعض مرات يطلع فقط علينا على لوح المحو والإزباع وما يرى أن هذا الحكم معلق يمكن خوف إحنا خوف قلنا نبينا صلى الله عليه وسلم يمكن يطلع على أم الكتاب لكن مو اللي يكون دائما. لذلك شوف الأخم شي يقول نعم مع ذلك شوف الأشياء الجانبية قد قاعد يبينها نعم مع ذلك يعني مع أنه نبينا صلى الله عليه وآله يطلع على عالم أم الكتاب ربما بعض مرات ربما يخبري يوحى إليه حكم من الأحكام تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام مع أنه في الواقع له غاية وحد يعينها من يعينها الله عز وجل بخطاب آخر أي نص بدل أكو أمد بعض النسخ حاد بعض النسخ عنه هذا في النسخ ماذا بعد وقت العمل في النسخ قبل وقت العمل هذا وأخرى يوحى عليه الحكم هالشكل بما يكون ظاهرا في الجسد في النسخ هذا قبل وقت العمل وظاهر هذا خطاب جدي مع أنه هو خطاب امتحاني مراد الاختبار منه أصلا عمل ما مقصود. هذا قرس النسب قبل وقت العمل. وأخرى بما يكون ظاهرا في الجد مع أنه ربما لا يكون واقعا بجد بل لمجرد الاختبار والابتلاء. حط التفسير والابتلاء على الابتلاء. كما أنه هاي العبارة وين؟ كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما للإخبار بعض مرات بوقوع عذاب أو غير عذاب مال قوم يونس مما لا يقع. شليش خوف يخبر أن هيك حكم أكو دائمي يا راح ينزل عذاب. إيه ليش هيك النبي ليش هذا والناس ليش هيك يقعون في الاشتباه؟ يقول لأجل حكمة في هذا الإخبار أو في ذلك الإظهار السابق. فبدأ إذن النتيجة هيك صار. رجعنا إلى أصل الموضوع. راح نرجع إلى أصل الموضوع أن هذا إظهار الدوام أو إظهار أنه جدي لأجل مصلحة. راح نرجع إلى أصل الموضوع. بس قبل ما أرجع إلى أصل الموضوع أي كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما بالإخبار بوقوع عذاب هذا في البداء في الأمور التكوينية. وذاك ما قبل ما الحكم من الأحكام في الأمور التشريعية في النفس. ومن هنا يظهر شيء ثاني أن الآخر ذكر هذه العبارة غلط في غلط في غلط يا عبارة يا تواش هاي عبارة نعم مع ذلك ربما يوحى إليه حكم من الأحكام هاي مو صحيح أصلا يذكره وما بعده إلى قوله كما أنه يؤمر وحيا أو إلها هاي غلط هاي في التشريعيات. وإحنا اليوم حشينا وين في التكنس شنو معنى تدخلنا؟ بس تقول لي كلام يجر الكلام يجر الكلام هو هذا أصلا ذكرنا من باب كلام يجر الكلام واذكرنا هم أكبر النسخ كلام يجر الكلام يجر الكلام هيك راح يصل زين وإلا ما مناسب هذا ذكر أصلا. على أي حال سوف نرجع إلى أصل الموضوع. أرجع إلى أصل الموضوع فبدا له تعالى معناه راح يصير بدا له تعالى بمعنى أنه يظهر ما أمر نبيه أوليه بعدم إظهاره أولا. هو أمر بعدم إظهاره أولا الآن يظهر ماذا؟ أول أمره بعدم إظهار زوال العذاب الآن يظهر زوال العذاب. وبتعبير آخر راح أعطي التفسير يجي ويبدي شوف هاي العبارة بتعبير ثاني أعطي تفسير ما خفي هو خفي أن العذاب سيزول الآن يبدي ثانية تدرقيت علما مو إلى ما خفية غلط قيد إلى يبدي يعني يبدي ثانيا ما كان قد خفية فلتفت ثانيا قيد إلى يبدي يا بك إذا البداء صار معنى إبداء كلي سموا بداء خلي سموا إبداء ليس سموا بداء الرواية ليس حضرت بداء يقول وإنما نسب إليه تعالى البداء مع أنه في الحقيقة ماذا الإبداء إظهار بعده. يقول من باب لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك عن شنو يعني بمعنى إظهار ما خفي بالبداء في غيره بالبداء في حقنا من هجه يعبر عن الإبداء في حقه تعالى بالبداء. بعد نحكيه كاتب الله لا نقطة وفيما ذكرنا كفاية بعد نسخ بدأ كاتب عبد الله رجاء فيما هو المهم في باب النسخ هالمقدار كافي ولا داعي إلى ذكر تمامي ما ذكروه العلماء في باب النسخ والبداء. احنا هنجنب ترى هو من محاسن الآخون هذا التفتوا لأن الآخون من محاسنه الاختصار وش قد أفتح احنا نحكي هم مات الرجال ما أدري شلون صار جسارة هم يصير نقول جملة اعتراضية وخرج وكذا لكن هو وايد مختصر إذا تراجع قوانين مدري فصول مدري شنو مدري ذولاك يخرجون بعد خطية أكثر وسوى الرجال وايد مختصر بلي رحم الله والدي. ولا داعي إلى ذكر تمام ما ذكروا في ذاك الباب كما لا يخفى على أولي الألباب يعني العقول ثم لا يخفى بقت هاي الأشياء اللي ذكرناها فيما سبق إذا تتذكرون أنا فيما سبق ذكرت قل الصور ورود العام والخاص وش قد تتذكروها ولا الثانية تتذكروها والثالثة ولا أريد تستذكرها ثانية وثالثة الثانية شنو كانت أصبر شوي انتظر هنفكر شلون الثانية الثانية ها أن يأتي العام أولا والخاص ثانية. يجي وقت الخاص قبل وقت العمل بالعام. قلنا شي يصير مخصص. الصورة الثالثة شنو؟ أن يجي بعد وقت العمل هذا الخاص يصير شنو؟ ناسخ. قلنا الثمرة شنو؟ ولو جهلنا نبني علما على التخصيص والناسخ. ايش قلنا؟ آه الآخر بابا توقف قال التخصيص مشكل نبني عليه نرجع للأصول العملية. لكن الثمرة ما هي؟ بين أن نقول مخصص أو ناس. إذا مخصص معنى ماذا؟ هاي لا مثل هو أول إجانا أكرم العلماء بعدين يجينا لا تكرم الفستان. إذا قلنا مخصص معنى شنو؟ يعني لا تكرم علماء فستان. إذا ناسخ أما أنا لا تضعونها في الصف فالنشيلة واحدة. فالثمر وين تظهر؟ الثمر قلت أين تظهر؟ بيّنت هذا فيما سبق. قلت الثمر أين تظهر؟ أنه لو كان هذا مخصص معناه من الأول الفستاق وجوب إكرام ماكو في حق. ففي مدة هذا الشهر أنا تتمثل مدة شهر فاصل إذا ما نكرمهم أنا ما يقدرون يجون دقوا الباب يسوون علي. يقول الشيخنا تعال جيب ما الشهر إكرام يلا إكرامية ما الشهر ما مطينا. أقولهم اذهبوا هذا مخصص إذا يكشف على أنه من الأول ما أكو إيه إكرام إلكم إكرام مختص بالعدول. يقولون في أمان الله. وأما إذا كان ناس ناسخ معناه من الآن سوف يجول ماذا؟ وجوب الإكرام عن الفستاق من الآن. فمن الأول يعني كان يجب إكرام سيكون أصيهم الإكرامية وكنت عاصي لما ما أعطيتهم الإكرامية. هاي الثمرة بين التخصيص والنسخ في الصورة الثانية والثالثة الذي يدور فيها أمر من المخصص بين أن يكون ماذا الخاص مخصص أو ناسخ. هو نفسه واحد يدور أمر بين أن يكون مخصص أو يكون هذا الخاص ناسخ. فقلت الثمر هنا في هذه المدة قبل ما يأتي الخاص على النسخ وجوب إكرام كان فيجب إكرامهم هذول الفساق في مدة شهر أعطيهم الإكرام وإذا مخصص له. وأما في الصورة الثانية الشنوب الله يا صورة بعد دقائنا الرابعة والخامسة تذكروهني ولا الرابعة والخامسة لا تنسوهن. أنا قلت لكم من أول يجي في أخير البعد قلت لكم يجي الرابعة والخامسة. الرابعة والخامسة شنو خلنا نستذكرهن بالله. الرابعة والخامسة يعني الخاص مقدم هذا ذكره والعام يجي ماذا نتأخر. قد مرة العام يجي قبل وقت العمل بالخاص هنا قلنا شنو الخاص يصير مخصص. وفد مرة ماذا وقلنا هم يجوز أن يكون ناس. وفد مرة ماذا عفوا ناسخ ما أدري أظن. ومرة يأتي بعد حضور وقت العمل قلنا هنا في مثل هذه الحالة يكون العام حينئذ ماذا ناسخ. فشوف يا أخي الدوران بين صار بين من وبين من صار. إما الخاص مخصص إما العام ناس بخلافه في هناك. هناك كان يدور في الخاص بين أن يكون هو ناس هو مخصص. أما هنا يدور أمر بين أن يكون الخاص المتقدم مخصص وبين أن يكون ماذا الخاص العام المتأخر ناس. استمر شنو بين النسخ والتخصيص بينهم فيما إذا كان الخاص مخصص فلما صدر من الآن أكرم العلماء. نش وقت صدر اليوم بعد شهر صدر أكرم العلماء. إذا ذاك الخاص وهو لا تكون فستاق صادر أول وقلنا مخصص لما صدر أكرم العلماء بعد ما يقدرون الفستاق يجوني يقولون شيخنا شيخنا يلا أكرمنا. من هاليوم بعد صدر شنو من هاليوم صدر شنو أكرم العلماء. أكرم اذهبوا ذات مخصص معنى مخصص يعني شنو يعني الحكم ما شامل علما للفستاق اذهبوا يلا. أما إذا كان هذا العام ناسخ يقولون شيخنا هذا خوم من الآن أزاله صحيح كان ثابت بس من الآن الطينة بعد فلوس من هاليوم من هاليوم هذا أكرم العلماء أزال ماذا لا تكرم الفستاق لأن ناسخ. فمن هاليوم نطيهم بعد حينئذ. فالثمرة هاي هنا ما تظهر. فإذا كان مخصص من هاليوم ما نطيهم كما ما كنا نطيهم من أول. وإذا ناسخ هذا العام منه اليوم نطيهم. فالثمرة وين تظهر بين الكون الخاص مخصص أو العام ناسخ؟ منه اليوم تظهر الثمرة مو من قبل الشهر. بخلاف وين في ذيك الصورة الثانية والثالثة الثمرة تظهر ماذا؟ فيما سبق يطالبوني بالإكرامية فيما سبق وما يطالبوني. فالتفت جيدا يا أخي وطبق العبارة. ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسيخ. شنو هي الثمرة؟ ضرورة أنه على التخصيص يبنى. هاي يا صورة تحكي من أول قلنا يا أيها الآخر ثاني وثالثة تحكي يو شي يسمونه رابع وخامسة يقول بعدين أقوله. بعدين أقوله شلون؟ من هسه قلنا حتى نفهم شلون؟ يقول بعدين أقوله على أنه ماذا؟ هذه على الصورة ماذا؟ الثانية والثالثة. الثانية والثالثة. يعني أمر الخاص يدور بين أن يكون ماذا مخصص أو ناسخ. فعلى التخصيص شو يبنى؟ على خروج الخاص عن حكم العام رأسا. رأسا يعني شنو؟ يعني من الأول ذول الفستاق من أول الشهر هو ما كان يجب إكرامه لما انتظر أسلم العلماء. فماكو إكرامية، ما أقضي لكم الإكرامية وأنا لست عاصي قضاء ماكو لكم. روح يلا في مدة شهر ما قدروا نطالبه. لكن على النسخ يبنى علمه، وعلى النسخ على ارتفاعه. يعني يبنى على ارتفاع. شوف يبنى ما كررها، ما كررها. ليش؟ خل نسوي ماذا اقتصاد احسن. يبنى على ارتفاع حكمه عنه من حينه، يعني حكمه على ارتفاع حكمه، على ارتفاع حكم العام عنه يعني عن الخاص، عن الفساق يعني، لان العام هو متقدم اكرم العلماء. نقول يرتفع حكمه يعني حكم العام وهو أكرم عنه يعني عن الخاص وهم الفساح من حينه، يعني من حين صدور الخاص، من إذا بنين على النسخ، من حين إذا بنين على النسخ، من حين صدور الخاص دول بعد شنو إكرامهم يرتفع. ففي مدة الشهر وجوب إكرام كان فيتمكنون يجون يطالبوني يقولون كل يوم كان دينار 30 دينار يلا جيبني. بس هذا الحكي وين قلت يا صورة؟ فيما دار الأمر بينهما يعني بين التخصيص والنسخ في المخصصي قول في الخاص أحسن. يعني الخاص كان يدور أمره. شوف ما قال هما في صورة ثانية والثالثة يعني ماذا؟ إيه لأن في صورة ثانية والثالثة كان أمر بين النسخ والتخصيص يدور في شيء واحد وهو في الخاص. وأما الصورة الرابعة والخامسة وأما يعني الذي الآن متأخر والخاص متقدم، وأما إذا دار بينهما، وأما إذا دار بينهما في الخاص والعام، يعني دار الأمر بين التخصيص والنسخ. لكن وين دار بين التخصيص والنسخ؟ في الخاص والعام. يعني دار الأمر بين أن يكون خاص المتقدم مخصص أو العام المتأخر ناسخ. في مثل هاي الحالة شنو شلون؟ على التخصيص شلون؟ على التخصيص نقول الفساق من أول بعد أكرم العلماء من يشمل من الأول إلى يوم ومن الأول من الآن. هم مو يجون لما يسمعون أكرم العلماء يجون دق الباب يسوي لي من الآن. ومن الأول هم حتى ما يجوني لأنه لا تكون فساق موجود. من الآن قد يجوني يقولوا لي شيخنا يلا تعال صدر أكرم العلماء. أقول لهم لا، أنتم من الأول وإلى الأبد أصلا ما إكرام ما أكو لكم. تخصيص بعد. فالخاص على التخصيص غير الخاص شنو هو؟ فساق. غير على التخصيص غير محكوم بحكم عام وهو الإكرام أصلا، يعني من الأول وإلى الأبد. وعلى النسخ أما إذا قلنا على أنه لا أكرم العلماء ناس فنقولهم أنتوا صحيح من الأول ما كان يجب إكرامكم لأن لا تكرم كان، بس من اليوم وفيما بعد يلا تعالوا كل يوم أخذوا فلوسكم بعد. وعلى النسخ كان محكوما به، يعني كان الخاص وهم الفساق محكوم به، به يعني بينا بحكم العام مش وقت من حين صدور دليله. الهاء المن ترجع العام من حين صدور دليل العام كما لا يخفى. والحمد لله رب العالمين.